لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في الكلام على المتعتين. قال الرافضي في جملة كلام على أنه زعم أن الأئمة ابتدعوا، أئمة أهل السنة ابتدعوا بدعا واعترفوا أنها بدعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وأنهم متعصبون ضد الرافضة، إنما أنشأوا وأحدثوا البدع في تعصب أهل السنة بغير حق. قال الرافضي: وكالمتعتين اللتين ورد بهما القرآن، فقال في متعة الحج: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وتأسف النبي صلى الله عليه وسلم على فواتها لما حج قارنا، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. وقال في متعة النساء: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. واستمر فعلهما مدة زمان النبي صلى الله عليه وسلم ومدة خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر، إلى أن صعد المنبر وقالت: متعتان كانتا محللتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. طبعا لا يثبت ذلك. والجواب أن يقال: أما متعة الحج فمتفق على جوازها بين أئمة المسلمين، ودعواه أن أهل السنة ابتدعوا تحريمها كذب عليهم، يعني لا يوجد من يقول أنهم إيه؟ أنها حرام. التمتع عند البعض أفضل أنواع النسك، وعند البعض أنها إيه؟ أنها يعني مشروع. ما يقول: والأكثر علماء السنة يستحبون المتعة ويرجحونها أو يوجبونها. الوجوب ده منقول عن ابن عباس، وسبق يعني ابن تيمية في حكاية الوجوب ابن حزم، يعني لمن طاف بالبيت. ها؟ في من طاف البيت ولم يسق الهدي. والمتعة اسم جامع لمن اعتمر في أشهر الحج وجمع بينهما وجمع بينها وبين الحج في سفر واحد، سواء حل من إحرامه بالعمرة ثم أحرم بالحج، أو أحرم بالحج قبل طوافه بالبيت وصار قارنا، أو بعد طوافه بالبيت وبين الصفا والمروة قبل التحلل من إحرامه لكونه ساق الهدي، أو مطلقا يعني سواء ساق الهدي أو لم يسق الهدي. هو طبعا واحد طاف وسعى ولم يتحلل لأنه ساق الهدي، وهذا إذا أدخل الحج هو يعني كان يعني يقول أحرم بالعمرة وقد في أشهر الحج وساق الهدي وطاف وسعى، هيعمل إيه؟ مش هيتحلل، هيدخل الحج على العمرة، يحرم بالحج ويصبح قارنا. كل ده اسمه متمتع. لكن المتمتع اللي هو بيحل بين العمرة والحج، أيضا يعني كثير من أهل العلم يرون استحباب هذا على غيره. يحرم عليه أن يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. أكثر العلماء كأحمد وغيره من فقهاء الحديث، وأبي حنيفة وغيره من فقهاء العراق، والشافعي في أحد قوليه، وغيره من فقهاء مكة يستحبون المتعة. إن المشهور طبعا على الشافعي ترجيح الإفراد، وقول مالك هو الإفراد، والإمام أحمد في رواية عنه، لكن طبعا الراجح عن الإمام أحمد وأبي حنيفة ترجيح المتعة. أما متعة النساء المتنازع فيها فليس في الآية نص صريح بحلها، فإنه تعالى قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. يبقى ده في نكاح المتعة ولا في كل استمتاع بالنساء؟ ده عام، المتعة ده هي القراءة التي نسخت تلاوتها اللي هي كانت صريحة في نكاح المتعة، فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن، فهذه هي التي نسخت تلاوتها. وبقيت الآية لأنها نسخ حكم الزواج إلى أجل، وكان هذا موجودا ثم نسخ. أما الزواج المؤبد الذي ليس له أجل فهذا باق فيه الاستمتاع، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، هذا في الزواج غير المؤجل، ولذلك الآية باقية وليست يعني دالة على نكاح المتعة بعد نسخ كلمة إلى أجل. قال ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات إلى الآية. فقوله فما استمتعتم به يتناول كل من دخل بها من النساء، فإنه أمر بأن يعطي جميع الصداق بخلاف المطلقة قبل الدخول التي لم يستمتع بها فإنها لا تستحق إلا نصفه، وهذا كقوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا، فجعل الإفضاء مع العقد اللي هو الميثاق الغليظ موجبا لاستقرار الصداق. يبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى، ليس له معنى، ليس لتخصيص النكاح المؤقت دون المؤبد في وجوب الصداق معنى، بل إعطاء الصداق كاملا في المؤبد أولى، فلا بد أن تدل الآية على المؤبد إما بطريق التخصيص وإما بطريق العموم. يبقى نقول الآية شاملة للمؤقت، لو قلنا بعمومها هنقول شاملة له، ولكن قد ورد الناسخ وورد رفع اللفظ الدال على النكاح المؤقت، وبالتالي فيبقى الأمر أن النكاح الذي فيه إيتاء الأجر كاملا الذي هو النفقة الفريضة أقصد الذي هو الفريضة على الاستمتاع في النكاح المؤبد. طبعا يعني ايه نكاح المتعة؟ نكاح المتعة عند الشيعة نكاح الى اجل وتدفع فيه اجرة، يمكن ان يكون يوم يومين ثلاثة ساعتين ثلاثة، وعندهم لها احكام مخالفة للمقاصد العظيمة من النكاح في الشريعة، وإنما أبيحت للضرورة أو للحاجة زمنا معينا. هم عندهم دليل الأحاديث الواردة في أنها كانت مشروعة، ولكن يمكن النسخ، وهذا الذي أدى بهم إلى اختراع كثير من الأحكام. فعندهم كما ذكرنا إن لا ما يثبتش بها ميراث، وربنا قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم، دول بيقولوا لا ما لهاش ميراث، والعدة عندهم الاستبراء، ويعني عندهم لها أحكام في منتهى العجب. عندهم اللي كان مشروع نعم اللي كان مشروع كان يتمتع بالزواج مؤجل، زواج محدد الأجل، ما فيش فيه طلاق، بمجرد ما ينتهي الأجل ينتهي ذلك الزواج. ده كان شرع لكي يكون هناك يعني تخفيف عليهم بعد أن نزل تحريم الزنا وتحريم الفواحش وكان الأمر عندهم منتشرا جدا، فخفف عنهم في نكاح مؤقت ثم حرم نهائيا في سنة 8 من الهجرة في عام أوطاس في سنة في يعني بعد حد بعد فتح مكة. الرسول أذن فيه، هو حرمه عام خيبر، ثم لما احتاجوا في غزوة الفتح لذلك أذن لهم أياما في نكاح المتعة، ثم حرمه محرم تحريما مؤبدا في يعني بعد حنين عام أوطاس بعد غزوة الفتح، وظل التحريم على ذلك وأظهره عمر رضي الله عنه لأن بعض الصحابة كان لم يبلغه النسخ وحكى ما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وممن ظل على القول بنكاح المتعة ابن عباس رضي الله عنه، إلا أنه روي عنه الرجوع رضي الله عنه، وهذا هو الظن به. نعم شور، بس مش هو ده، هم عندهم يتمتع بأي حاجة، يتمتعوا حتى ليس على المنسوخ، ليس على الوصف المنسوخ. ليه بقى؟ ما هما يعني ده يعني أبعد عن الحق، حتى ما يتمتعش على الوصف المنسوخ، ده بيتمتع لم يكن هو حتى المنسوخ. لا يعني يتمتع بالطفلة بقى 5 سنوات. طب ايه فيها دي؟ هم غير مطيقة. طب ما هو مش لازم، ما يبقى مش لازم يكون بالجماع، يعني مش هنقول لا ده مش ده موضوع تاني، مش متعلق بانه كان منسوخ مش منسوخ، يعني يصح ان يستمتع بما دون الجماع، بس مش هي دي القضية، مش موضوع السن هو المشكلة. يقول يبين ذلك انه ليس تخصيص النكاح المؤقت دون المؤبد في اعطاء الاجر معنى، بل اعطاء الصداق كاملا في المؤبد اولى، فلا بد ان تدل الايات على المؤبد اما بطريق التخصيص او اما بطريق العموم. يدل على ذلك انه ذكر بعد هذا نكاح الاماء، فعلم ان ما ذكر كان في نكاح الحرائر مطلقا، فان قيل ففي قراءه طائفه من السلف فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى، قيل اولا ليست هذه القراءه متواتره وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد، هي ثابتة قرأت كذلك ثم نسخت التلاوة، وكل ما يخالف رسم المصحف فهو إيه؟ منسوخ. قال ونحن لا ننكر أن المتعة وحلت في أول الإسلام، لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك. الثاني أن يقال هذا الحرف إن كان نزل فلا ريب أنه ليس ثابتا من القراءة المشهورة فيكون منسوخا، فيكون نزوله لما كانت المتعة مباحة فلما حرمت نسخ هذا الحرف، ويكون الأمر بالإيتاء في الوقت تنبيها على الإيتاء في النكاح المطلق في الوقت اللي هو في المؤقت، يعني إذا كنت تؤتي أن المنكوح مؤقتا فريضتها فبالأولى المؤبدة، لأن دي اللي هي مستمرة معها على طول. وغاية ما يقال إنهما قراءتان وكلاهما حق، والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل مسمى واجب إذا كان ذلك حلالا، أو يتقال هو في الحقيقة إذ كان ذلك حلالا، يعني حين كان حلالا كان واجبا أن يؤتيها إيه؟ فريضتها في النكاح المؤجل إلى أجل. وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى أجل مسمى حلالا، وهذا كان في أول الإسلام، فليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال، فإنه لم يقل وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى، بل قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع سواء كان حلالا أو كان في وطئ شبهة، يعني اللي مضى مما كان وقع فيه نكاح متعة يجب أن يؤتيها إيه؟ أجرها، لأنه كان حلال قبل كده والآية نزلت فأمرت بإيتائهم إيه؟ يتهن أجورهم. ما هي أصلا مش مش زوجة. نكاح المتعة كانت بس يوفلها أي أجرها، مش زي الزنا. يفرق بينهما بإجماع. يقول ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق. يعني بنقول عليه نكاح فاسد أو باطل كان نكاح بدون ولي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إيه؟ فلها المهر، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجه. طب والزنا، الزنا ما فيهوش لا مسمى ولا إيه ولا أجر ولا شيء، مهر البغي حرام، مهر البغي خبيث، لا يصح أن يقضى له لها به. يعني اتفقوا الاثنين وراحوا للقاضي وقالوا له اتفقنا على الزنا، وبعدين هو مش راضي يدفع الفلوس، لا يحكم القاضي بهذا المال حتى لو اعترف. اما اللي هم عملوا عقد من غير ابوها واهلها وكتبوا ورقه كده بينهم، فده نكاح ايه؟ فاسد، نكاح باطل، ويفرق بينهما، ويجب لها المسمى، ويجب لها المسمى. لو هم عارفين انه النكاح باطل فدول مقدمين على الزنا على الصحيح، للاتنين عارفين انه النكاح باطل. لكن لو هم عندهم درجة جهل او تأويل او مذهب بيقولوا بيه، يبقى يجب لها الصداق. خلاص ماشي، عشان كده لك اللي بياخد مذهب الحنفية في جواز هذا، وعند يعني كل العلماء حتى اللي بيبطلوا الزواج بيقولوا لها الصداق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة نكحت في غير إذن وليها فنكحها باطل، فنكحها باطل، فنكحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، لأن هو ما فعلوش حراما، فعلوا متأولا مستحلا، ومستحلا بشبهة، شبهة العقد، ولذلك يثبت النسب به. ولذلك في فرق بين العقد العرفي وبين الزنا الصريح. ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق. والمتمتع إذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر، وإن كان في بلادنا احنا يجب فيه إقامة الحد. ليه؟ لأن هذا صار مشهورا معلوما مستفيضا، لا عذر لأحد في جهله، بخلاف لو حد جاي من إيران وعمل نكاح المتعة هيدرى عنه لوجود الجهل. يقول وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآية، فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا ولا مهر فيه، وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور. هو اغتصبها، تأخذ مهر ولا ما تاخدش مهر؟ تأخذ أرش البكر إن كانت بكرا. الزواج المتعة ده عندهم من غير شهود، وبالتالي ما يلزمش كتابته. عندهم بقى انا ما اعرفش هم عندهم بس عندهم تساهل جدا من غير كتاب. لا، في فرق بين نكاح المتعه اللي هو متفقين فيه على الاجل، متواطئين فيه على الاجل، وبين نكاح ظاهره التأبيد بس هو ناوي يطلقها بعد سنه. ده عند جمهور اهل العلم نكاح صحيح لازم، لان هي ما تعرفش، وهو نيته دي هو اللي فيها نقص عليه ودم عليه، ولكن هذا النكاح لازم وصحيح. يقول أما ما ذكره من نهي عمر عن متعة النساء فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم متعة النساء بعد الإحلال، هكذا رواه الثقات في الصحيحين. بعد الإحلال يعني بعد ما كانت حلال، يعني متعة النساء كانت حلالا ثم صارت إيه؟ حراما. هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد ابن الحنفية عن أبيهما محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لابن عباس رضي الله عنه: لما أباح المتعة إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية في عام خيبر. يعني الحاجة العجيبة إن إحنا عندنا النهي عن المتعة ثابت عن مين؟ عن علي رضي الله عنه نفسه، اللي هم بيدعوا كل الفضائل في نكاح المتعة دي نسبة عليه. إحنا عندنا إسناد الصحيح متفق على صحته، وإن وأهل السنة ما بيتكسفوش إن هم يقولوا مين اللي كان بيقول بالجواز، مين اللي كان بيقول بالجواز؟ عبد الله بن عباس، لغاية ما يعني عبد الله بن الزبير، وفضل يقول لغايه امتى؟ لغايه سنه، يعني شوف علي رضي عنه قال له الكلام ده انك امرؤ تائه، وهو علي يعني يعني قبل الأربعين، قبل سنه 40، وفضل يقول لحد ما يعني عبد الله بن الزبير كان هو الخليفه، يعني قعد 30 سنه يقول بالكلام ده، لان عبد الله بن الزبير قتل سنه ايه؟ 72، يعني 32 سنة قبلها بشوية بقى. وابن عباس بيفتي بالإيه؟ بالمتعة. عشان كده بقول لكم احنا ما بنتكسفش نقول ان ابن عباس كان ايه؟ يفتي بالمتعة، بس هو ابن عباس محجوج بالأدلة وهو متأول، وعشان كده غلظ عليه علي بن ابي طالب. عبد الله بن الزبير ورد تغليظ اشد، قال: ان رجلا اعمى الله قلبه كما اعمى بصره يفتي بالمتعة، وابن عباس قاعد يقصد ابن عباس. فقال له ابن عباس: إنك لجلف غليظ، قد كانت تفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: جرب بنفسك ولا أرجمنك بأحجارك. يعني كان فيها إيه؟ شدة جامدة في الموضوع. قال: رواه عن الزهري: أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لها، أئمة الإسلام في زمانهم. اللي بيروه هذا وبيروه عن مين؟ عن أئمة آل البيت، عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفي، ابن علي بن ابي طالب يروي عن ابيه. رواه ائمه اهل اعلم اهل زمانه مثل مالك بن انس وسفيان بن عيينه وغيرهما، ممن اتفق المسلمون على علمهم وعدلهم وحفظهم، ولم يختلف اهل العلم بالحديث في ان هذا حديث صحيح متلقى بالقبول، ليس في أهل العلم من طعن فيه. وكذلك ثبت في الصحيح أنه حرمها في غزاة الفتح إلى يوم القيامة. وقد تنازع رواة حديث علي رضي الله عنه هل قوله عام خيبر توقيت لتحريم الحمر فقط أو له ولتحريم المتعة، لأنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر. فبعض أهل العلم يقولوا لحوم الحمر الأهلية هي التي نهي عنها إيه؟ عام خيبر، ونهى وحرم المتعة دي واقفة كده، مش كده؟ اللي بيقول حرم المتعة عام خيبر وحرم لحوم الحمر الأهلية عام خيبر هيحتاج للجواب على إيه؟ على إنها أبيحت في غزوة الفتح. بيقول فالأول اللي هو ان كلمة عام خيبر مرتبطة بالحمر الاهلية فقط قول ابن عيينة وغيره، قالوا انما حرمت عام الفتح، لان هو عنده احاديث صحيحة بتقول انها ابيحت ثم حرمت عام الفتح. يبقى اذا حرمت، حرم رسول الله من لحوم الحمر الاهلية عام خيبر، وحرم المتعة دي مستقلة لوحدها من غير تاريخ. قال ومن قال بالآخر اللي هو إنها يوم خيبر حرم المتعة وحرم إيه؟ الحمر الأهلية، قال إنها حرمت ثم أحلت ثم حرمت. وادعت طائفة ثالثة أنها أحلت بعد ذلك ثم حرمت في حجة الوداع، وده مش ثابت. احنا عندنا أحاديث صحيحة في أن الرسول رخص لهم في غزوة الفتح في المتعة. قال في الروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أنه حرم المتعة بعد إحلالها. هي غزوة الفتح وغزوة حنين السنة واحدة اللي هي عام أوطاس. والصواب أنها بعد أن حرمت لم تحل، وأنها إنما حرمت عام فتح مكة ولم تحل بعد ذلك، ولم تحرم عام خيبر، بل عام خيبر حرمت لحوم الحمر الأهلية. يعني ابن تيمية بيرجح قول من يقول إن نكاح المتعة فضل مباح لحد إيه؟ لحد سنة الفتح، لحد غزوة أوطاس اللي هي عام حنين، عام الفتح عام أوطاس. يقول بل عام خيبر حرمت لحوم الحمر الأهلية، وكان ابن عباس يبيح المتعة ولحوم الحمر فأنكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك عليه، وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر يوم خيبر. فقرن علي رضي الله عنه بينهما في ذكري لما لما روي ذلك لابن عباس رضي الله عنه، لما روى ذلك لابن عباس رضي الله عنهما، لأنه كان ابن عباس، لأن ابن عباس كان يبيحهما. وقد روى يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي عنهما. هو الصحيح ان ابن عباس قلت لكم فضل ايه، حتى علي بن ابي طالب قال له كده، بس هو لما لقى ان في حديث تاني في الجواز عمل فتح، قال يبقى احلت بعد ايه، ما حرمت في عام خيبر. وإلا ازاي هو علي بن ابي طالب يقول له الحديث وبعدين ابن عباس يفضل لغاية زمن عبد الله بن الزبير ايه يفتي بالمتعة؟ يبقى اكيد الجزء الخاص بان هو وحل يوم الفتح او عام الفتح هو ده اللي خلاه يقول ان علي بن ابي طالب قصده الاتنين مع بعض حرموا في خيبر، بس عندي متأخر بعديه حديث الجواز، وما بلغوش حديث النهي بعد الجواز اللي في يوم الفتح اللي في عام الفتح. فأهل السنة اتبعوا عليا وغيره من الخلفاء الراشدين فيما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشيعة خالفوا عليا فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا قول من خالفه. وأبو بكر وعمر، ده عمر أشد نهيا. وأيضا فإن الله تعالى إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين، والمتمتع بها ليست واحدة منهما، فإنها لو كانت زوجة لتوارثا. وانتوا عندكم ان نكاح المتعة ما فيهوش ايه ميراث، ولا وجبت عليها عدة الوفاة. عندكم لو مات عنها ما عليهاش عدة وفاة، يخلص الاجل وينتهي، وانت وخلاص مات الرجل تستبرأ رحمها بحيضة. يقول ولحقها الطلاق الثلاث، فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى. فلما انتفى يعني إلى لحقها الطلاق الثلاث، يعني كل ما يطلق تحسب واحدة من الثلاث. نكاح المتعة ده ما فيهوش إيه، ما فيهوش الكلام ده، العبرة بانتهي الأجل. يقول فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى، فلما انتفى عنها لوازم النكاح دل على انتفاء النكاح، فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. والله تعالى إنما أباح في كتابه الأزواج وملك اليمين وحرم ما زاد على ذلك بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والمستمتع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين فتكون حراما بنص القرآن، هي إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم. أما كونها ليست مملوكة فظاهر، هي عزيزة الحرة، وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح، فلانتفاء لوازم النكاح فيها، فإن لا من لوازم النكاح كونه سببا للتوارث وثبوت عدة الوفاة فيه والطلاق الثلاث